مأخذاً إن ربنا لغفور شكور الذي أقلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العلي